تحيد شوية ماشي، هنروح نقول ولا هي العقيدة كلها أصلا توحيد صح؟ العقيدة كلها إيه؟ كلها توحيد. سؤال النهاردة نقول فيه: ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ حد عنده تعريف للإيمان يا أخوان؟ تعريف الإيمان، ما هو الإيمان؟ أقول لك الإيمان قول وعمل، وركز معايا في الكلام ده. الإيمان إيه؟ قول وعمل. عشان في ناس بتقول الإيمان قول بس، وناس بتقول الإيمان عمل بس، إنما ما عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، لأن القلب يعمل واللسان يعمل والجوارح تعمل. طيب، هل الإيمان ثابت أم يزيد وينقص؟ الإيمان ثابت أم يزيد وينقص؟ الإيمان إيه؟ نعم، الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، ده كلام طيب جدا من حضرتك. الإيمان يزيد وينقص. طيب، بماذا يزيد وبماذا ينقص؟ بماذا يزيد وبماذا ينقص؟ الإيمان يزيد بالإيه؟ الإيمان يزيد بالطاعة، نعم، الإيمان يزيد بالطاعة، سليم تمام، وينقص بإيش؟ ها؟ تمام كده، وينقص بالمعصية، وينقص بالإيه؟ بالمعصية، ده خلاف لمين ده؟ ده خلاف، بل بأنه من الخلاف، ده بيزيد وينقص يعني أهله في تفاضل ولا في غير تفاضل؟ هل هناك تفاضل بين أهل الإيمان بعضهم وبعض؟ هل هناك تفاضل؟ نعم، أحسنت، نعم، هناك تفاضل، هناك إيه؟ تفاضل بين أهل الإيمان بعضهم وبعض. ليه؟ لأن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد إيه؟ وينقص، فحينما يزيد يزيد بالطاعة، وحينما ينقص ينقص بالمعصية، فيحدث هنا إيه؟ التفاضل بين أهل الإيمان، فهناك من يزداد إيمانهم بالطاعة وينقص، وهناك من ينقص إيمانهم بالمعصية، فيحدث هنا إيه؟ فيحدث هنا التفاضل. طيب، ليش هنا؟ طيب، طيب، إحنا قلنا إيه؟ الإيمان على الحقيقة يزيد وإيه؟ وينقص. والإيمان إذا كان يزيد أو إذا كان ينقص فهذا إنما حكمنا عليه، وهذا الحكم لابد له من دليل، لأن الشيعة عليه من الله ما يستحقه قالوا لا، قالوا الإيمان، وعليكم السلام ورحمة، قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كلامنا عند الشيعة، قال لك إن الإيمان لا يزيد ولا إيه؟ ولا ينقص. أما الإيمان إيه خلنا؟ قال لك الإيمان ثابت، الإيمان إيه؟ ثابت. يعني إيه الإيمان ثابت؟ يعني إيمان الصحابي زي إيمان التابعي، وإيمان التابعي زي إيمان النبي، الإيمان كل واحد. الإيمان عندك أنت الآن هو هو نفس إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندهم الإيمان ثابت لا يزيد ولا إيه ولا ينقص، ده كلام الشيعة. فلما نيجي احنا نقول لا، الايمان يزيد وينقص، يبقى لابد وان نقدم الادله لإيه؟ لمن خالفنا، نقدم له الأدلة، نقدم الأدلة لمن خالفنا كذلك. ولذا نقول قال الله تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ليزدادوا، وهنا الزيادة يزداد إيمان أي يزيد إيمانهم، يزيد إيمانهم، ليزدادوا إيه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. والهدى من الإيمان، والهدى من الإيه؟ قال ربنا جل وعلا وزدناهم هدى، وزدناهم إيه؟ هدى. ألم يقل ربنا سبحانه، ربنا سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى؟ يعني هذه أدلة كلها تبين لنا أن الإيمان يعني يزيد. وقال ربنا جل وعلا أيضا وما زادهم إلا إيه؟ إلا إيمانا وإيه؟ وتسليما. إذا زادهم إيه؟ زادهم إيمانا. فهذه جميعها أدلة على أن الإيمان يزيد إيه؟ يزيد وينقص. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني جاء فيه في مسألة زيادة الإيمان، والحديث عند الإمام مسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إيه؟ قال لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عليكم السلام. ماشي يا اخوانا؟ يبقى ايه؟ يبقى الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالايه؟ بالمعصيه. من ادله السنه على الزياده والنقصان في هذه المساله هو ما قد صح عند الامام مسلم في صحيحه كما اورده بطرق مختلفه، انه ذات يوم مر ابو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه بحائط، بجدار يعني، فوجد لحظة واحدة معي الله يحفظكم، مر أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه بحائط فوجد حنظلة وهو صحابي جليل بجوار هذا الحائط يبكي بجوار هذا الحائط، فمر عليه النبي محمد، فمر عليه عفوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا حنظرة ما الذي يبكيك؟ ما الذي يبكيك يا حنظرة؟ فقال له حنظرة يا أبا بكر إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لنا الجنة كنا كأننا نراها رأي عين. اتفضل يا عبد العزيز. وعليكم السلام. وإذا ذكر لنا النار كنا كأننا نراها رأي عين. ثم أننا إذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قضينا الضيعات ولاعبنا الأولاد وعاسفنا الزوجات. مش تفضل يا أخي. فقال له حنظر بعد ذلك بعدما قال إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف لنا الجنة ووصف لنا النار كنا كأننا نراها رأي عين، حتى إذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قضينا الضيعات وعاسفنا الزوجات ولاعبنا الأولاد. ثم تبع فقال نافق حنظلة، نافق حنظلة. فما كانت إجابة الصديق عليه إلا أنه قال له وإني لأجدني كما تجد نفسك. فأنا زيك بالضبط كده، إذا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثنا في المسجد أو في المجلس كنت كأني أرى الجنة والنار رأي العين. يعني إيه؟ يعني الإيمان زايد جدا، مرتفع جدا، حتى إذا خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم قاضينا الضيعات، يعني عملنا في مصانعنا، في تجارتنا، في حدائقنا، في يعني حقولنا، في تجارتنا، في أعمالنا، كل واحد شاف شغله، كل واحد ذهب إلى إيه؟ إلى عمله، فقال قضينا الضيعات وعاسفنا الزوجات، أي يعني عاشر الرجل زوجته في فراشه، أي تمتع بالدنيا يعني ونسي الآية، ويقول تمتع بالدنيا ونسي إيه؟ ونسي ما قد رآه رأي العين وهو الجنة والنار. ولا عابنا الأولاد، أي أننا كل منا إيه؟ كل منا كان يحن على ولده، يحبه، يعني هو عنده كل شيء، هو عنده كل شيء، خلاص القلب صار مليء بهذه الأشياء اللي هي إيه؟ اللي هي حب العمل وحب الكسب وحب الزوجات وحب الأولاد. ولذا اتهم حنظرة رضي الله عنه نفسه بتهمة النفاق، فقال نافق حنظلة، وعلى ذلك أقره أبو بكر الصديق. ماشي يا أخوان؟ أقره أبو بكر الصديق. ثم قال إيه؟ هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان قول أبو بكر كما أورده مسلم. هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا كنا عندك، قص له القصة، يا رسول الله إذا كنا عندك ونسمع العلم وتصف لنا الجنة والنار كنا كأننا نراها رأي عين، حتى إذا خرجنا من عندك قضينا الضيعات وعسفنا الزوجات ولاعبنا الأولاد. قال له حنظلة هذا، ثم قال نافق حنظلة، فماذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان كلام الصادق المصدوق معلم الناس الخير؟ ولذا نقول يا أخوانا الفهم، الفهم، الفهم، لابد وأن تتعلم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا بفهمك ولا بفهمي، بل تتعلم بفهم السلف. فقال صلى الله عليه وسلم، مدرسة، مدرسة النبوة، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو، قال الأول أولا يا حنظلة إنما هي ساعة وساعة، إنما هي ساعة وساعة، يعني ساعة يزيد الإيمان ويعلو وساعة ينقص الإيمان ويتدنى، إنما هي ساعة وساعة. خلي بالك معايا من هذه اللفظة، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي ساعة وساعة، عشان النهاردة تجد العامة كل واحد يقول لك يا عم ساعة وساعة، ساعة ربك وساعة لقلبك، وتجد ساعة ربه يعني يقصد بها الصلاة، وساعة قلبه يقصد بها الغناء والمزاح والرقص وما شابه، فيقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك. والكلام له مدلول شرعي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي ساعة وساعة، ولكن الساعتان في الإيمان، ساعة يزيد الإيمان ويعلو وساعة ينقص الإيمان، إنما هي ساعة وساعة. هذا كلام النبي إلى حنظلة وأبو بكر الصديق، إنما هي ساعة وساعة. ثم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لو أنكم تكونون في كل حالة، يعني في كل أيامكم وأحوالكم وساعتكم وأعمالكم، كحالتكم عندي وانتوا بتسمعوا الذكر وانتوا قاعدين قدامي في المسجد واحنا بنقول الدرس لصافحتكم الملائكة، لصافحتكم الملائكة، وفي رواية لصافحتكم الملائكة في الطرقات، وغيره روايات متكررة لهذا الحديث. الشاهد منها أن الإيمان على الحقيقة يزيد وينقص ببيان من القرآن ودليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا نحكم بأن الإيمان يزيد ونقص. فإذا زاد الإيمان ونقص بالضرورة يكون فيه تفاضل يا إخوان، تبعا للتزايد والنقصان لابد وأن يكون فيه تفاضل، يعني أهل زيادة في الإيمان يتفاضلون عن أهل النقصان في الإيمان، يعني اللي عنده إيمان مرتفع أعلى من الذي عنده إيمان قليل. هنا فيه إيه؟ فيه تفاضل بين أهل الإيمان. ألم يقل ربنا جل وعلا في كتابه العزيز والسابقون السابقون أولئك المقربون، والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى آخر الآيات، كل هذا يدل على أن هناك تفاضل بين أهل الإيمان بعضهم البعض. وهناك ما قاله الله سبحانه وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وهناك أيضا من الأدلة من القرآن قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ومنهم إيه؟ مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، بالخيرات يعني زيد إيمان، سابق بالإيه؟ سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ماشي والله. بل في التفاضل يتضح لنا تفاضل أهل الإيمان من السنة، فدائما السنة تأتي مبينة للقرآن وشارح له ومفسر له، وهذا إنما نجده واضحا جليا في حديث الشفاعة، حديث الشفاعة الذي أورده الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وجاء في هذا الحديث إن الله يخرج من النار من كان في قلبه إيه؟ وزن دينار من إيمان. إحنا أهل الإيمان العالي خلاص دخلوا الجنة، لكن تعالوا شوفوا التفاضل بين أهل الإيمان الذين إيه؟ الذين على ونقص إيمانهم، كان يتأرجح إيمانهم بين الزيادة مع فعل الطاعة والنقصان مع إيه؟ مع فعل المعصية. تعالوا نشوف أصحاب المعاصي الكثيرة جدا الذين إيه؟ عصوا الله سبحانه وتعالى وأدخلهم الله جل في علاه ناره، كيف يخرجون من النار؟ كيف يخرجون من النار؟ يخرج أهل الإيمان من النار بهذا الحديث إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، من كان في قلبه وزن دينار من إيمان. طيب ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، إذا العملية هو تفاضل، يبقى هنا فيه ناس عندها إيمان كتير وإيمان قليل، يبقى فيه تفاضل. إيه التفاضل هنا بقى؟ التفاضل إن اللي عنده إيمان كتير في قلبه ده هيخرج الأول من النار. ده أول حد هيخرج من النار من العصابة العصاة الذين يدخلون النار يوم القيامة. الذين يدخلون النار يوم الإيه؟ يوم القيامة. وأقول إن بإذن الله تعالى وبفضله ومنه وكرمه وحلمه وعفوه وقدرته أنه لن يبقى في النار بفضل الله سبحانه وتعالى موحدا قال يوما أشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإن النار لم تعد على الإطلاق للمسلم أبدا أبدا، حتى أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة وبعدما يخرج من النار كل من شهد أن لا إله إلا الله، كل من كان في قلبه مثقال ذرة أخرج من النار، كل من نطق مرة واحدة في العمر بالشهادة، مرة واحدة في عمره بالشهادة، لأن أنت مأمور في هذه الحياة الدنيا حكم